السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنبتدي بداية الوضوء، وأول حديث معاكم باب الوضوء عن فضل السواك، وده الحديث رقم 1 في كتاب بلوغ المرام في باب الوضوء، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. طبعا زي ما أخدنا في الأصول هنا، لولا دي من صيغ، زي ما أخدنا صيغ التمريض، ودي بتدل على استحباب. لولا أمرتهم، دي بتدل على استحباب، لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بالأمر. أول حاجة هنا إن إحنا نتعلم كيف كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بردة عن أبيه قال مسدد: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه صلى الله عليه وسلم. وعندك الحديث الثاني عن سليمان: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، ووضع السواك على طرف لسانه وهو يقول آه آه، يعني يتهوع. رواه البخاري ومسلم. طيب كيف كان يستاك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك مش بس في الأسنان، تنظيف الأسنان، لا، كان صلى الله عليه وسلم يستاك على لسانه. وهنا لو تلاحظي في الحديث بيقول لك كان يستاك على طرف لسانه. طرف اللسان يا جماعة هو الجزء الداخلي من اللسان، مش اللي احنا اللي هو الأمامي ده، لا، الداخلي، الجزء اللي هي القريب من الأعضاء اللي داخلية، ده طرف اللسان اللي هو ايه، ده أول اللسان، أول اللسان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل السواك اللي بيستاك بيه جوه خالص، لدرجة إن هو صلى الله عليه وسلم يتهوع، يعني من كتر ما بيدخل السواك جوه وينظف اللسان صلى الله عليه وسلم كان يقول آه. عارفة لما الواحد يدخل حاجة كده جوه، يدخل الفم كده آه آه كده، فهو كان كده صلى الله عليه وسلم. فكان يستاك ينظف كل المنطقة دي، الفم بالسنان باللسان، كله كل أجزاء الفم الداخلية كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عليه. طيب هنا ما معنى السواك؟ السواك في الاصطلاح معناه يا جماعة استعمال العود اللي هو عود الأراك، أو أي شيء يؤدي أو يعني ينظف الأسنان، أي شيء كان، سواء كان فرشة بالكهرباء، أي حاجة، المهم إنها إيه، تذهب أو تشيل السفرة والروائح اللي بتبقى في الفم. ده بالنسبة للسواك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب النووي، الإمام النووي قال إن السواك بيستحب أو مستحب في جميع الأوقات، ولكنه في 5 أوقات أشد استحباب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمه في ال5 أوقات دول. طبعا عند الصلاة، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. كل صلاة تصليها كانت إيه؟ وأنت كده على استحباب إن أنت إيه، تتسوكي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لم أرقهم بالسواك مع كل وضوء. مع كل وضوء بتفضيه برضه مستحب لك ان انت ايه تزوقي اسنان، ان انت تنظفي اسنان. التالت او الموضع التالت عند دخول البيت، دي يا جماعة من السنن المحظورة، ان الواحد لما يخش بيته اول ما يدخل البيت يعني يتسوق. طبعا ده يعني سبحان الله من الحاجات المهجورة جدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس بقى بتخش تبقى ايه، عملتوا ايه وسويتوا ايه وتصوت وتزعق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يخش البيت يعمل ايه؟ يتسوق صلى الله عليه وسلم. عند الاستيقاظ من النوم، ودي برضو من يعني السنن المهجورة، مين فينا بيصحى من النوم ويأشفي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. يعني إيه يشوص؟ يدلك، يدلك فاه الأسنان بقى واللسان زي ما قلنا في كيفية تسوق النبي صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة وده خامس موضع، لما رائحة الفم بتتغير. طبعا رائحة الفم يا جماعة بتتغير سبحان الله بسرعة، لو تركت الأكل والشرب فترة بتلاقي ريحة كده، في ريحة في الفم، أو طول السكوت ما تتكلميش قديلك فترة، فده كله من يعني بيؤدي إلى إن رائحة الفم بتتغير. يبقى دي عندك خمس أوضاع أو خمسة مواضع أو خمسة أوقات يعني بيكون فيها السواك أكثر استحبابا، ولكن طبعا السواك ده مستحب في كل وقت، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الأوقات دي بالتسوق. وهو بأي حال من الأحوال كل حال يجب كله حبيبتي، كل ده على استحباب فاطمة، كل ده استحباب، كل ده مستحب، يجب كل وقت قبل، مش عارفة السؤال بتاعي مش مظبوط. زي ما بنقول الأوقات دي فيها زيادة في الاستحباب، ولكن كل السواك بوجه عام يا جماعة ده من المستحب، مستحب سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب دي أول يعني حديث عندنا في الباب ده. بعد كده هنبتدي نعرف الوضوء. الوضوء بالنسبة للمعنى اللغوي ليه، ده جاي من الوضاء والحسن والجمال، وضاء. المعنى الشرعي غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بطريقة مخصوصة، نغسل أعضاء معينة ذكرها الشرع لنا إن إحنا نغسلها بنية، لينا نية في غسل الأعضاء دي بطريقة مخصوصة، ليها طريقة معينة في غسلها، ده الوضوء شرعا. السواك يا جماعة مستحب، لولا من المستحبات سواء اتوضيتي في الوضوء بعد ما تتوضي، عند الصلاة، عند دخول البيت، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغيير راحة الفم، وهو مستحب في كل الأوقات، أي وقت، أي وقت. مفيش واجب، واجب ده يا جماعة ما أمر به أمرا جازما، الواجب ما أمر به أمرا جازما، أما المستحب ما أمر به أمر غير جازم. استحباب معناها إن فعلت لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر، مفيش وزر إن تركت هذا الأمر، ولكن إن فعلت يا جماعة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فات. أنت ما تعلمي إيه اللي هيدخلك الجنة، يكون سبب في دخولك الجنة، لعل تمسكك بسنة يكون ده سبب في دخولك الجنة. طيب عندنا الوضوء والوضوء. الوضوء بضم الواو، الوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء نفسه، الفعل اللي انت بتفعليه، لكن الوضوء بفعل برفع الواو، الوا دي معناها الماء اللي احنا بنتوضى بيه، الماء اللي احنا بنستخدمه في الوضوء. يمكن تتذكري خالص في الاول لما قلنا لما حانت صلاة العصر وجيء للنبي بايه بوضوء، دي حديث بنبع الماء بين أصابع النبي. فهنا بوضوء، وتر النبي بوضوء يعني ما يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. طبعا بيقول لك بقى حاجة ظاهر عام، إن الأعمال أي عمل بيطلب مني بيكون ليه شروط وأركان واجبات ومستحب. عايزين نفرق ما بين كل حاجة ذكرناها دلوقتي ونبتدي نشرح. إيه الشرط ده؟ الشرط ده يا جماعة بيبقى خارج العمل اللي أنت مأمورة بفعله، وفي نفس الوقت لو ما عملتهوش يبطل العمل. ندي مثال، زي مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة. يعني ايه؟ بمعنى ان انت ما ينفعش تصلي من غير وضوء. عشان تصلي تفعلي فعل الصلاة ليكي شرط فيه، من شروط الصلاة الوضوء، من شروط الصلاة الوضوء، إن أنت تكوني ده شرط. طب أنا ما فضتش، يبقى الصلاة إيه؟ الصلاة باطلة، لأن شرط من شروطها الوضوء، شرط من شروط الصلاة ستر العورة. طب أنا ما سترتش عورتي والله أكبر وبصلي، لا الصلاة باطلة، لأن دي شروط، الشروط بتبقى خارج العمل، الوضوء خارج العمل، ستر العورة خارج العمل، وإن ما فعلتيش الشرط بطل العمل، بطلت الصلاة، الصلاة غير مقبولة، ده الشرط. الركن بيكون داخل العمل، وإن ما عملتهوش بطل العمل. يعني إيه مثلا؟ زي السجود، السجود ركن في الصلاة. طب ما سجدتش في ركعة، لا بطلت الركعة، الركعة دي خلاص ما تنفعش كلها، الركعة دي غير مقبولة وتعيدي ركعة تانية. طيب ما ركعتش، نسيت أركع، لا الركوع والسجود ركن في الصلاة. يعني ايه بقى؟ يعني يكون الركوع والسجود ماله يا جماعة؟ داخل الصلاة، داخل العمل، حاجة بتعمليها جوه في العمل، وإن لم تفعلي بطل العمل. يبقى إذا هنا الشروط والأركان بتتفق في شيء، إن هما الاتنين لو ما اتعملوش في العمل بطل العمل، ولكن الشرط خارج العمل والركن داخل العمل. طيب الواجب، نتكلم بالنسبة مثلا الواجب في الصلاة. الواجب في الصلاة إن لم تفعليه لم يبطل العمل، العمل مش هيبقى باطل، ولكن يلزمك سجود السهو وتأثني، لكن الصلاة صحيحة. أديكي مثال، زي مثلا التشهد الأوسط. افرضي حد بيصلي ونسي التشهد الأوسط وقام وجاب الركعة الثالثة، هنقول له صلاتك باطلة؟ لا، الصلاة صحيحة، ولكنه لو تركه متعمد هيأثم، هيأثم لتركه ويلزمه سجود السهو. طب لو كان ناسي، خلاص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولكن يسجد سجود السهو. يبقى ترك الواجب في العمل ده يعمل ايه في العمل؟ مش هيبطله، لا يبطل العمل، ولكن تأثمي لتركه ويلزمك سجود السهو. طيب بالنسبة للمستحبات في العمل، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. نبتدي بقى في الوضوء. أول حاجة في الوضوء النية، والنية دي شرط في صحة الوضوء. طبعا النية ده عمل قلبي، مفيش تلفظ فيه، لا يشرع التلفظ بالنية. مش هقول بقى ايه نوايت اتوضى عشان اصلي صلاة، مفيش كده كده. النية محلها القلب، النية محلها القلب، انا انوي بقلبي، قلبي هيعمل ايه، انا متجهة لايه، قصدي ايه، اتوضى، محل القلب كله النيات، انما الاعمال بالنيات، النية دي عمل قلبي، وانما لكل امرئ ما نوى. ده طبعا الايه الدليل بتاعنا على النية، ان النية دي شرط في صحة الوضوء، دي كل عمل يلزمه نية، انما الاعمال بالنيات. طب وايه النية دي؟ النية دي عزم القلب، قصد القلب، هيعمل ايه؟ على انه يعمل عمل معين وجازم وعازم على انه يفعل، دي النية. انما الاعمال بالنية، نيتك ايه في الفعل ده؟ بتعملي ليه كده؟ هنا ده اللي بيقربني، يبقى لازم ان انا انوي، لان لكل عمل نية، انما الاعمال بالنية. النية هنا انت ركبتي النية ان انت تنوي تخش تتوطي كده، العمل بطل، من داخله يعني كده وخلاص، لا مش كده وخلاص، لازم يكون في نيتي ان انا ايه هتوضى نية. لان انا يا جماعة فرضي مثلا، يعني نفرض ان حد مثلا يهزر معانا او ما شابه، وراح ايه يغرقني، مسك خرطوم غرقني، وكل اعضاء الوضوء جالها ميه، انا كده اتوضيت؟ لا، ما فيش نيه. لكن انا بقى داخله استحمى او داخله اتوضى، نيتي نيتي ان انا اتوضى، نيتي ان انا اغتسل، تخيلي كده. هنا انا ايه، هنا النيه نفسها، النيه في ايه، في العمل، انما الاعمال بالنيه. يبقى اذا هنا النيه ايه، شرط في الوضوء، شرط في صحه الوضوء. عشان نقول ان الوضوء ده صحيح، هنا عندنا شرط ايه، شرط النية. اركان الوضوء بقى ده الشرط الوحيد، الوضوء ملوش الا شرط واحد اللي هو النية. نبتدي في الاركان. اركان اول اركان الوضوء عندنا هنا الآية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعندنا حديث المسيء في صلاته، رافعة ابن أبي رافع، رافعة ابن رافع، أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث حتى قال إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. طيب إيه حديث رافع بن أبي رافع؟ حديث رافع يا جماعة ابن رافع، الرجل ده طبعا صحابي رضي الله عنه، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد وتوضأ وصلى وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. جه تاني رافعة، ذهب وتوضى وصلى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع رافعة وضع وصلى لثالث مرة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، علمني. لما هنا الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم علمني، يبقى هنا مقام التعليم هو مقام الأركان والواجبات. ده يا جماعة قاعدة عندي، إن مقام التعليم لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أحد من الصحابة عمل معين بيعلمه إيه؟ الأركان والواجبات. عشان كده حديث المسيء لصلاته ده الحديث العمدة اللي بنرجع له في الوضوء والصلاة. طبعا السنة دي مقرر عليه في الوضوء، السنة الجاية إن شاء الله الصلاة. هو برضو العمدة، هو المرجع. ليه؟ عشان زي ما بنقول مقام التعليم هو مقام الأركان والواجبات. الأركان اللي احنا قلنا ايه، انطرقنا ركن، تعريف الركن ايه؟ ان الركن بيكون داخل العمل، وان تركت الركن بطل العمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع، انت لا هو كده، هو خدي بالك لم يحسن الوضوء ولم يحسن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي صلاتك باطلة ووضوءك باطل، ارجع تاني وتوضى وصلي. ويفعل الصحابي ويكررها 3 مرات. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء. طب هيعمل ايه بقى؟ كما امر الله، فيغسل وجهه. جيب بالك معايا من الاركان اللي بتتقال دلوقتي، فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين، ويمسح براسه ورجليه الى الثعبان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له 4 اعمال بيعملهم: يغسل وجهه، يديه إلى المرفقين، يمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين. 4 حاجات. يبقى الأربعة دول هم إيه يا جماعة؟ دول إيه؟ دول الأركان، دول أركان الوضوء. طب ليه عرفنا إن دول أركان الوضوء؟ لأن قلنا هنا مقام التعليم هو مقام الأركان والواجبات. بعد كده عندنا التسمية، دي أول حاجة معانا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بالنسبة للتسمية أو للحديث ده، طبعا هو مختلف في صحته، ولكن على من قال بتصحيحه اختلف العلماء في حكم التسمية. منهم من قال إنها مستحب، ومنهم من قال إنها ركن، ركن أو يعني مستحب أو طبعا هنا يعني ما دل عليه الدليل إنها تكون إيه يا جماعة؟ مستحب. طب ليه مستحب؟ مين يقول لي ليه مستحب؟ البسملة هنا ركن ولا مستحب؟ بسملة هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. احنا قلنا الحديث مختلف صحته، ولكن على من قال بصحته برافو يا منور، ممتاز. هنا احنا قلنا الاركان ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لرافع، ولم يذكر التسمية. يبقى التسمية ايه؟ مستحب. كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فهو ايه؟ مستحب. لان هو ذكر له، قلنا هنا هو بيعلمه، لازم ايه؟ يعلمه الايه؟ الاركان اللي هي داخله في العمل يا جماعه. احنا قلنا الركن ده بيبقى داخل في العمل، وان لم يفعل بطل العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام مقام التعليم ده مقام ايه؟ الاركان والواجب. يبقى هنا البسمله دي من المستحبات، فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر، ووضوءك صحيح. لا، البسمله وانت بتسمي بعد كده بتتوضي على طول دي داخله في العمل. هي ملوش بس الا النية يا جماعة، لكن بسم الله وببدأ على طول، مش بقول بسم الله واروح بعديها مثلا ب 10 دقايق 5 دقايق اروح اتوضى، لا، داخلة في العمل نفسه. ف فهنا التسمية دي من المستحبات، التسمية من المستحبات. طيب عندك الحديث الثاني عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء فغسلها 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب مين يجاوب على سؤال فاطمة؟ لو نسيت أو نسيت في أول وضوء نسيت إيه يا جماعة؟ نسيت نسيت إيه؟ نسيت البسملة؟ طب هي نسيت البسملة؟ أو نسيت البسملة تعمل إيه؟ إزاي كده يا منين؟ لا عليا شيء. برافو عليكم. شاطرة يا منان، شاطرة يا فاطمة. معلهاش أي شيء يا جماعة، ده حاجة مستحبة، نسيتها خلاص. نسيتها خلاص. لكن بسم الله أوله وأخره ده يا جماعة في الطعام. وأنا أعمم كل حاجة؟ كل حاجة ليها حاجة. بسم الله أوله وأخره يا يمنية ده في بداية الطعام. لو نسيت البسملة في أول ما باجي آكل أو أشرب لم أسمي، بقول بسم الله أوله وأخره. ده لو نسيت، لكن هنا مش مذكور النبي صلى الله عليه وسلم قالش لو نسيت تقول ايه ولا ما عليهاش شيء، لان دي قلنا ايه من مستحبات الوضوء. طيب نبتدي بقى في حديث عثمان ابن عفان غسل الكفين. نبتدي كده بترتيب الحديث جزئيه جزئيه ونبتدي نشرح غسل الكفين. طبعا ده هيكون ايه؟ لا يا جماعة مستحب باتفاق العلماء كلهم، بإجماع العلماء كلهم، إن ده إيه؟ من سنن الوضوء، ده من سنن الوضوء، وكمان لم يرد في حديث المسيء لصلاته، وهو مستحب باتفاق العلماء كلهم، إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر، وده مفيش خلاف ما بين العلماء عليه، الكل على إنه إيه؟ مستحب. طيب تالت حاجة المضمضة والاستنشاق والاستنثار. المضمضة يعني ايه؟ المضمضة يا جماعة هو وضع الماء في الفم وتدريه، تدريه يا جماعة يعني تحركيه، عارفين حركة يعني تحريك الماء في الفم اللي هي تدريه فيها يعني دوريه فيها يعني ايه تحركيه، وتمجي، تمجي يعني ايه؟ ثم يمج يعني يبصق الماء بعد ما يبقى في الفم يحركه في فمه بعدين ايه يبصقه بيتف. ده المضمضة. الاستنشاق ان انت بتاخدي المية الى داخل الانف عن طريق ايه؟ النفس، بتجذبي المية، عارفين الحركة دي، بتاخدي المية عن طريق، يبقى الاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف عن طريق النفس، والاستنثار هو ايه؟ اخراج الماء اللي دخل في الانف ده بعد الاستنشاق. طبعا هنا برضو في خلاف ما بين العلماء على حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار. طبعا يا جماعة يعني ما دل عليه الدليل، نرجع تاني لحديث المسيء لصلاته العمدة بتاعنا في باب الوضوء. طبعا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمضمضة ولا بالاستنشاق ولا بالاستنثار، إذن ده كله على استحباب. اللي بعد كده غسل الوجه. غسل الوجه ده طبعا يعني ركن من أركان الوضوء، وهو الوجه ليه حدود، من منبت الشعر، نتكلم بقى بالطول، من منبت الشعر أعلى لأسفل الذقن. عارفة لما تيجي تمسكي دقنك كده يبقى في عظمة يا جماعة كده تيجي تمسكيها، كل ده معاكي، كل المنطقة دي كلها معاكي. ومن الأذن اليمنى، شحمة الأذن اليمنى، إلى شحمة الأذن اليسرى، كل حدود دي حدود الوجه يجب أن تغسل جميعا. ما نغسلش حتة في الوجه ونسيب حتة، لأن الناس بتغسل إيه الحتة كده اللي قدام دي وتسيب اللي جنب الودان والإيه الحتة المتأخرة من الوجه دي، لأ كل ده لازم يتعمل بالمية، كل دي حدود وجهك لازم كلها تتغسل بالمية. بعد كده اليدين، وده طبعا ركن، وإيه بقى اليدين؟ هنا اليدين بمعنى هل طبعا اليدين يا جماعه ليها اكتر من نسميها من الفاظ المشترك، يعني ايه الفاظ مشترك؟ يعني ليها اكتر من معنى. هل اليدين يقصد هنا الكف، الكف بس، ولا الكف والعضد والكف والعضد، ولا بيقصد الكف والعضد والذراع كله؟ اللفظات المشتركة دي لما يبقى مفيش دليل عليها، دليل عليها هو معناها ايه بالظبط، لان هي في اللغة ليها ثلاث معاني، بنوقعها ثلاث معاني. يبقى هنا، يبقى هنا يقصد باليد الكف والعضد، اللي هي العضد ده يا جماعة اللي هي العظمة هنا دي اللي ما بين الكف والذراع نفسه والساعد نفسه. يبقى كل ده لحد المرفقين، المرفقين اللي هي ايه؟ العظمة، العظمة الأخيرة اللي انت عارفة انا بتثني ايديكي، هي دي العظمة دي اللي بتثني بيها الايد ديت، اسمها ايه؟ المرفق. المرفق ده كله داخل في اليد، يبقى من أطراف الأصابع كل ده لحد المرفق، كل ده واجب عليكي ان انت تغسليه، ده ركن في الوضوء. طبعا هنا برضو في خلاف، هل دي المرفق ده داخل في غسل اليدين ولا مش داخل؟ طبعا هي بالنسبة للغة يعني غسل الماء إلى المرفقين بيبقى ليها إيه؟ هل هي إلى بمعنى إلى تأتي، يعني تأتي بمعنى إلى المرفقين ولا مع المرفقين؟ طبعا هي يعني هل كلمة إلى يعني تعني في اللغة مع ولا لغاية؟ طبعا هنا إيه مكتوب؟ غسل اليدين إلى المرفقين. طب هل دي معناها مع المرفقين ولا لغاية المرفقين؟ إلى في اللغة تأتي بمعنيين، خدي بالك، إلى في اللغة تأتي بمعنيين، مع ولغاية. طبعا هنا اللي هيرجح لنا هل هي مع المرفقين، يعني المرفقين داخلين كمان في الوضوء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على إيه؟ على مرفقين. أدار الماء على إيه؟ مرفقين. يبقى هنا المرفقين مالهم؟ داخلين في الوضوء. يبقى أنت عشان إيدك تتغسل لحد إلى المرفقين هتاخدي إيه؟ من أطراف الأصابع وتمشي كل ده يتغسل لحد الإيه؟ المرفقين داخلين معاك، داخلين في الإيه؟ في غسل اليدين، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدار الماء على إيه؟ على مرفقين. يبقى إيه؟ المرفقين مالهم؟ داخلين، العظمتين دول يتغسلوا معانا في اليد. واضح؟ طيب بعد كده عندك مسح الرأس، بتسألي على الوجه يا مروة؟ ماله الوجه؟ انتوا يا جماعة الصبح صحيتوا متأخر، يعني أنا دلوقتي خلصت الوجه، يعني العضد في الوجه. لا العضد يا حبيبتي، بصوا يا جماعة، العضد ده هنا معناه عارفة الكف؟ الكف مربوط بالذراع بالعضد. العضد دي يا جماعة هي الحتة اللي بعد الكف على طول، عارفين مش بعد الكف بيبقى في عظمة كده؟ دي العضد، ده العضد، كل ده بيتغسل. بص يا فاطمة، اليد في اللغة أو في اللغة ليها 3 معاني، الكف بيطلق عليه يد، الكف والعضد اللي هي العظمة ديت بيطلق عليها يد، وبيطلق اليد على الكف والعضد والذراع. أيوه هو ده ما فوق المرفقين. لا ايوه الرزغين، ايه دي الرزغين يا جماعه؟ العضد هو الرزغين، الرزغ، الرزغ اللي هو بيكون يا جماعه يعني المنطقه اللي بتبقى ما بين الكف والساعد، الكف والساعد بعد الكف على طول، هي دي العضد. بنقول عليها رزق، بنقول عليها رزق، هي معناها كده في اللغة. الألفاظ المشتركة لما يبقى يعني كلمة وليها أكتر من معنى والشرع لم يحدد لنا، فخلاص بنحملها على كل معانيها عشان يبقى جبنا كل المعاني. يبقى إذا أنا المطلوب مني لما أغسل إيدي في الوضوء بغسل كل ده من أطراف الأصابع إلى إيه؟ لإيه؟ لحد المرفقين، كل دي اليد. خلاص كل دي اليد، اطراف الاصابع فين يا جماعه؟ اطراف الاصابع خالص، اطراف خالص، كل ده يتغسل لحد المرفقين. خلاص سيبك من النقطه دي خالص طالما هي يعني مش واصله، كل دي من اطراف الاصابع لحد المرفق، كل المرفق معاكي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على مرفقين، كل ده الايد. لا ما غسلش لما بعد، بصي لحد المرفق، المرفق داخل معاكي، المرفق داخل معاك، يعني العظمه دي، العظمه يا جماعه اللي هي يعني عارفه ما بتثني ايدك، اثني كده ايدك معايا مع جماعه في الوضوء، سبحان الله، بص اثني ايدك كده معايا، تثنيها في عظمه اللي هي المرفق يا جماعه، واخده بالك؟ اللي هي بنسميها الكوع، يعني احنا عندنا في مصر بنسميها الكوع، الكعبره، ماشي هي قالت لك اسمها المفصل بالكوع، هي بالكوع، احنا عندنا في مصر هنا الكوع، الكوع ده داخل معاكي بس لحد هنا، هو النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي هنا الحديث واضح يا جماعه، وادار الماء المفق لحد المرفق ده، لحد الكوع ده اتغسل معانا ودخل معانا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء عليه، غسله بس لحد هنا، لم يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم فوق المرفق، هو لحد المرفق وكده خلاص، الكوع زي ما مركب احنا يعني. خلاص يبقى عندك من اطراف الاصابع كل ده تغسليه كده لحد المرفق اللي هو الكوع، لحد بتقول هنا مروه الكعبره. المهم يا جماعه ان ايه توصل لك الفكره ان كل ده داخل معاكي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ادار الماء على ايه؟ على مرفقيه. يبقى من اطراف الاصابع، لان احنا كنا بنتعلم الوضوء واحنا صغيرين كانوا يقولوا لنا ايه؟ من الرزق كده، من الرزق توطي لحد، لا كله من اطراف الاصابع، ونبتدي من بدايه الايد، يعني نبتدي من الاطراف، الميه تنزل من الاطراف لحد ما ايه تعمميها في كل اليد، كل اليد تتغسل. ايوه برافو عليك يا منى، فالركن من اطراف الاصابع الى ايه؟ الى طبعا مش هنقول الى إيه بقى، الى إيه معناها ايه هنا؟ مع المرفقين. طيب بعد كده في حد ليه سؤال؟ ياكل ايه كده عشان انا بقى ايه بروح انا جايبه اللي بعديها والاقي في اسئله ثانيه. روح من فوق كده. انت حر. طيب بعد كده مسح الرأس. مسح الرأس ده يا حبايبي برضو ركن، مسح الرأس ركن، ده ما فيش خلاف فيه، مسح الرأس ركن. طب الأذن من غير ما نبص كده، الأذن مسح الرأس ركن. طب والأذن الركن الأذن تمسحه برؤوسكم. لا وعندك كمان ايه حديث المسيء لصلاة. طيب الأذن بقى حكمها ايه؟ ما حكم مسح الأذن؟ مستحب. ليه مستحب؟ لم تذكر في حديث المسيء لصلاة. وبرضه دي يا جماعة فيها خلاف ما بين العلماء، هل الأذن مستحب ولا ركن؟ طبعا هي مستحب، لأن زي ما قلنا حديث المسيء صلاته ده مقام التعليم، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته أن يمسح بأذنه، يبقى مسح الأذن دي من المستحبات. غسل الرجلين طبعا ده ركن من أركان الوضوء، وده الركن الرابع اللي هو غسل الرجلين. طبعا غسل الرجلين بكده الايه؟ عارفين العظمتين اللي بعد القدم في العظمتين، العظمتين اللي تحت خالص دول، دول برضو داخلين في القدم، كل قدم كده بتتغسل لحد العظمتين اللي هي بنسميها ايوه الكعبين اللي هي بنسميها الخنيقه دي، دي بتتغسل، بتتغسل الكعبين دول او العظمتين دول بتتغسل، بيتغسلوا مع الرجل. قولي انت يا فاطمه تخيل الاصابع هي بقى ايه؟ احنا لسه ما خلصناش يا جماعه، ها هنقول كل حاجه، هنرد على سؤال مروه ونرد على سؤال، احنا يا جماعه ماشيين جزئيه جزئيه في الوضوء. فاطمه تخليل ماله واجب؟ تخليل الاصابع ده ايه يا جماعه؟ مستحب. ايوه كده، لان ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، يبقى تكون ايه؟ مستحب. طيب هنمسكها برضه نتكلم فيها، ما تقلقوش يعني، بس احنا زي ما بنقول ماشيين بترتيب كتاب بلوغ المرض. طيب عندنا حديث رقم 3 عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه واحدة. طيب 4 عن عبد الله ابن يزيد ابن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء، قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل وبيديه وأدبر، متفق عليه. حديث 15 وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا ان العلماء اتفقوا واجمعوا على ان مسح الرأس ده ايه هنا؟ ركن من اركان الوضوء، ولكن اختلفوا، اختلفوا في ايه؟ عدد المسحات وكيفية المسح. طيب هنا بالنسبة لكيفية المسح، في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح برأسه مرة واحدة، اقبل وادبر. اقبل ازاي؟ يعني يا جماعة هيبتدي من مقدم الرأس ويمشي يمشي يمشي بإيديه لحد مؤخرة الرأس، ويرجع تاني من المؤخر بتاع الرأس الى ايه؟ مقدم الرأس مرة تانية. يبقى اقبل من بداية الرأس الى نهاية الرأس، اقبل وادبر، رجع تاني من المؤخرة لما من الى ايه؟ المكان اللي بدأ منه اللي هو ايه؟ مقدم الرأس. دي كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح على رأسه ومسح على الناصية، الناصية اللي هي ايه؟ مقدم الرأس والعمامة، ومسح على العمامة فقط. ده ورد عنه صلى الله عليه وسلم، مسح على رأسه وعلى مقدم رأسه اللي هي الناصية والعمامة، ومسح على العمامة صلى الله عليه وسلم، ورد عنه الثلاثة دول يا جماعة. وده اختلاف تنوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى لابس العمامة يمسح عليها، العمامة راجعة لورا يمسح على مقدم رأسه والعمامة، مفيش عمامة يمسح على رأسه يقبل وإيه ويدبر خلاص. مرة واحدة. ده بالنسبة للمسح على الرأس. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح أكثر من مرة؟ لا، لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم في أي حديث من أحاديث الوضوء إن هو مسح الرأس أكثر من مرة. كله يعني أعضاء الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مرة مرة، يعني يغسل أعضاء الوضوء مرة مرة، كل واحد مرة مرة مرة أو مرتين مرتين، ورد عنه إنه إيه توضأ ثلاثا ثلاثا، ثلاث مرات ثلاث مرات. ولكن في المسح على الرأس لم يرد أي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وصفة وضوءه إلا إنه مسح برأسه مرة واحدة. يبقى اللي هيمسح برأسه أكتر من مرة أتى ببدعة. ليه؟ لأن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه إلا مرة واحدة. طيب، طبعا طبعا يا مروة مفيش أي حاجة فيها خالص، لابسة بس خدي بالك، لابسة الحجاب أو لابسة بنين، لابسة شرب، لابسة أي حاجة، هاتي حدود الوجه. مش عارفة، عارفة حدود الوجه احنا قلنا عنها يا مروة، من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى لشحمة، كل ده اغسلي الوجه وبعد كده امسحي على إيه؟ ها؟ على الرأس. طيب أنا لابسة بنيه، لابسة حجاب، طبعا أنا رجعت الحجاب لما جيت إيه؟ لما أنا إيه؟ غسلت الوجه. طيب أمسح بقى عليه لما أجي أمسح على الرأس؟ أمسح عليه، مفيش أي مشكلة خالص. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لابسة حجاب بمسح عليه، طب الحجاب رجع لورا أمسح على مقدمة الرأس والحجاب، طب أنا مش لابسة أمسح على رأسي. مفيش يعني، بص يا جماعة ده اختلاف تنوع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ده وفعل ده، ومفيش فيها أي يعني أي شيء خالص. ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة دي حاجة، فما ينفعش إن أي حد يجي يشترط الشرطات. طبعا الشرط يقول لك لا بنت لازم تمسحيها على وضوء، لازم، لا مفيش كده خالص. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة شيء، لابس العمامة صلى الله عليه وسلم بيمسح عليها، العمامة راجعة لورا زي ما بقول يمسح على الناصية، الناصية يا جماعة مقدم الرأس، والعمامة مش لابس بيمسح على رأسه يقبل ويدبر بها. طيب هنا بقى السؤال، ايه اللي يجزئ في المسح على الرأس؟ هل لازم امسح على الرأس كله ولا اي قدر يكفيني من المسح على الرأس؟ دي طبعا خلاف ما بين العلماء، والخلاف كله يا جماعة مداره على برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم. هل الباء هنا للتأكيد؟ لو هي للتأكيد يبقى لازم امسح كل الرأس، ولكن لو كانت الباء للتبعيض امسحوا ببعض رؤوسكم، يبقى إذن هنا ايه؟ اي جزء امسحه ولو قدر الأملة يجزئني. طبعا هنا ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه ومسح على الناصيه والعمامه ومسح على راسه صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعه لو كان لا يعني لو كانت هي يعني كل الراس كان النبي صلى الله عليه وسلم خلع العمامه ومسح، لكن صلى الله عليه وسلم ببعض رؤوسكم، يبقى اذا اي جزئيه تمسحيها هتجزئ. إن هنا حتى السيبويه، تعرفين أبو السيبويه ده يا جماعة أبو اللغة، قال إن هنا برؤوسكم الباء هنا تبعيضية، يبقى أي جزء ما تمسحيه من رأسك يجزئك. طب هل يشترط إن يكون من الأمام؟ لا، أي جزء من الخلف من الجنب، أي جزء ولو بقدر الأمولة تمسحيه من رأسك ده يجزئك. وحد عنده سؤال لحد كده، وده الراجح طبعا، ده الراجح، لان طبعا هي فيها خلاف، لكن طبعا ده الراجح لايه؟ او ده ما دل عليه الدليل، ما دل عليه الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في حد عنده مشكلة في المسح؟ هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه؟ كيف؟ ازاي؟ او ايه المية اللي استخدمها؟ شوفي هنا عندك الحديث اللي رواه مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ للرأس ماء جديد، بالحديث بتاع مسلم ده اللي هو رواه مسلم حديث عبد الله بن زيد، ومسح برأسه صلى الله عليه وسلم بماء غير فضل يديه. يبقى أخذ مية تاني ومسح بيها إيه رأسه. يبقى هنا في هيئتين، النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء اللي فضل في ايديه بفضل يديه صلى الله عليه وسلم، الباقي الماء باقي من غسل يديه مسح بيه رأسه، او ان هو صلى الله عليه وسلم دي طريقة تانية، ان هو ايه اخذ ماء تاني مية تانية ومسح بيها ايه، ومسح به رأسه صلى الله عليه وسلم. يبقى عندك طريقتين، خدتي مية جديدة تاني ومسحتي بيها الرأس، يجزئك مسحتي بماء بفضل يديك باقي من اللي انت غسلتي بيكي، يبقى ده ايه برضه يجزئك، مفيش فيه اي مشكله خالص. اي طريقه ان كانت يا منارة تجزئك، يعني مسحتي كده جزءك. انا لسه يا جماعه بقول لك، انا لسه بقول ده كله مستحبات، انت يجزئك لو قدر الامله. لم تفهمي، لم تفهمي ايه يا انس؟ ما فيهاش يا حبيبتي، ما يعني ده كله من المستحبات، تقولي انا مسحت قدر الامولة فقط، خلاص يجزئك، ما فيش فيها اي مشكلة خالص. انس قولي لي ما فهمتيش ايه؟ يعني يمكن نفس الماء اللي مسحت بيه الاذنين امسح بيه فضل الراس؟ يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني ايه يا فاطمه؟ بصي يا فاطمه، انت بتمسحي راسك وبعد كده بتجيبي تاني. هنتكلم دلوقتي على الاذنين، هنتكلم على الاذنين حالا، لكن انا اللي بقوله انت يا جماعه وانت بتتوضي مش ايديكي بيبقى فيها ميه؟ فضل، مش احنا خدنا الفضل ده اللي هو بيتساقط من اعضاء المتوضئ؟ في فضل في ايديكي ممكن تمسحي بيه راسك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كده، او اخذ ماء جديد للراس ومسح بيه راسه، فعل ده وفعل ده صلى الله عليه وسلم، مفيش فيها مشكله خالص. التبعيض مش فاهمها؟ التبعيض مش فاهمها يا انس؟ التبعيض دي حبيبتي يعني هنا بنقول برؤوسكم، برؤوسكم، هي لغه عربيه شويه، برؤوسكم. هل الباء هنا للتأكيد ولا للتبعيض؟ للتأكيد، يعني امسحه برؤوسك، بأكد عليه، يبقى لازم في كل الرأس يتمسح. ولكن لو كانت للتبعيض يعني امسحه ببعض رؤوسكم، معنى الباء هنا يعني بيقصد هنا معنى الباء ايه؟ ببعض رؤوسكم، يبقى ايه؟ أي جزء يجزئك مسحتيه من الرأس. حتى لو كان زي بقول لك قدر الأمولة، قدر الأمولة يا جماعة اللي هي الأمولة الصباع يعني. لو ده مسحتيه هيجزئ، وده يعني اللي رجحه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل تفتكري ان يعني لو كان لازم ان انا امسح الراس كله كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامه، ثم كان شال العمامه صلى الله عليه وسلم ومسح على الراس؟ لكن لا، ورد عنه انه مسح على العمامه، ورد عنه انه مسح على النصيع والعمامه، ورد عنه مسح راسه كله. يبقى عملتي ده اجزائك، عملتي ده اجزائك، عملتي ده اجزائك، مفيش فيها مشكله خالص يا جماعه. وزي ما قلنا ان سيبويه ابو اللغه اللي هو اكتر واحد يعلم باللغه العربيه قال ايه؟ برؤوسكم هنا تبعيديا، يعني ببعض رؤوسكم، حتى لو جزء يسير من الراس مسحتيه يجزئك. فهمتي يا انس؟ انس البحيري فاهمه؟ معلش يا جماعه، هي حته نحويه. طب خير، في حد مش فاهم حاجة تاني، هنخش على الودان دلوقتي، الأذن. طيب شوفي بقى الأذن، عندك الحديث بيقول لك إيه عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء، قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامين ظاهر أذنيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس يمسحان بمائه. جزئية جزئية كده، ونشوف الأذن دي النبي كيف مسحها. دلوقتي احنا خلاص خلصنا مسح الرأس، مسحنا على الرأس. طيب بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ماذا فعل؟ أدخل إصبعيه السباحتين اللي هما السبابة، عارفة السبابة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فينك يا سلمى من بدري؟ عارفة السبابة يا جماعة؟ أدخل النبي صلى الله عليه وسلم السبابتين اللي هما بيسميهم السباحتين اللي بيسبحوا دول، دخلهم فين؟ حطهم في أذنه، ودي بالك ما مسحش حاجة، حطهم في أذنه ومسح بإبهامه، الإبهامين اللي هم الصبعين الصغيرين دول يا جماعة، اللي هم يعني عندنا أربع أصابع وفي واحد منفصل، ده الإبهام. الإبهام مسح بيه إيه؟ ظاهر أذنيه، يعني إيه؟ اللي هو بنسميه ورا الودان، ده الظاهر، ده الظاهر بتاع الأذنين اللي هو ورا الودان. يبقى حط وضع صلى الله عليه وسلم بعد ما مسح رأسه، حط إصبعينه، كل صباع، الصباع اليمين بتاع السباحة اللي هو السباحة أنا اللي هي السبابة في الأذن اليمنى، والسباحة اللي في الأذن اليسرى، وضع السباحتين في الأذنين في أذنيه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه ورا الودان، ده راح مسحه بالإيه؟ بالإبهام صلى الله عليه وسلم. وقال إيه؟ الأذنان من الرأس يمسحان بمائه، يعني مش هناخد ميه جديده للايه؟ للودان. بعد ما نمسح الراس نقوم حاطين السباحتين في الودان، في الاذنين، وايه؟ وبالابهام نمسح ظهر الودان بنفس الميه اللي مسحنا بيها الراس. الله، طب الميه ما فيش في ايديا ميه، حتى لو لم يتبقى في ايديكي اي شيء برضو هتمسحي الودن، مش هتاخدي بيها ميه جديده، لان ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم ياخذ بالاذنان ماء جديد صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فهمت يا جماعه النقطه دي؟ هاتي بالك الاذنان هنعملهم ازاي؟ ومش هناخد ميه جديده للاذن. طيب تمام. بعد كده حديث رقم 6 عن ابي هريره رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث، فان الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. لو اتى بميه جديده يا مروه هياتي ببدعه، لان ده لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اذنان ماء جديد، بل قال: الاذنان من الراس يمسحان بمائه. فعلت حاجة مخالفة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت حاجة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، أتيت البدعة. إحنا يا جماعة العبادة توقيفية، يعني إيه توقيفية؟ قال الله، قال الرسول. نتوضى كده، حاضر. نمسح الرأس بالكيفية دي، حاضر. سمعنا وأطعنا. نمسح الأذن بالماء بتاع الرأس وما ناخدش مية جديدة، حاضر. الحاجات دي توقيفية، كل العبادات توقيفية. ما يا عفاف يا حبيبتي لازم يجيبولك دليل، عفاف لازم يجيبولك دليل. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام واضح جدا يا جماعة، سبحان الله. يعني شوفي حتى ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه، بعد مسح رأسه عمل ايه؟ وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهام ظهر أذنيه، بس كده؟ لا، وقال الأذنان من الرأس يمسحان بمائه. يبقى أنا أجيب مية تانية ازاي؟ ممكن كده، وممكن اخد ميه جديده للايه؟ للراس زي ما قلنا، لكن مش هاخد ميه جديده للاذن، مش هاخد ميه جديده للاذن خالص يا جماعه. شوف النبي واضح قوي كيفيه مسحه للاذن صلى الله عليه وسلم. وبرضه هنرجع ونقول مسح الاذن ده ايه؟ مستحب، ده مستحب مسح الاذن، وبالكيفيه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. حد قال لك كيفيه ثاني؟ قولي دلوقتي الدليل. لان احنا عندنا الادله، فاكرين يا جماعه ما تكلمنا في الاصول وقلنا، او هنا في بدايه الفقه وقلنا ايه؟ الدليل عندنا ايه؟ قران، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السنه، الاجماع فقط. قال الله، قال الرسول. وصلت يا عفاف؟ يبقى اللي يقول لك حاجه تاني لازم ايه؟ نجيب لك الدليل. قال اللي علمتك قولي لها اين الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الاذن بميه جديده؟ خلي بالك يا جماعه احاديث الوضوء بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش فيها حاجه وارده خالص على انه اخذ ماء جديد للاذن خالص، كلها سبحان الله. فهنا اللي هيأتي بكده أتى بدعة، لأن هو لم يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت دارسة البدعة خدتيها في العقيدة. طيب نبتدي في حديث رقم 6. طب الحمد لله، ممكن حتى نكتفي بكده، يعني نكتفي بكده النهارده، عشان كده أنت خدتي الوضوء، بعد كده اللي هناخده يعني كده أقصد الوضوء يعني كم لحد ما غسلنا إيه؟ كل جزئية. طبعا فاضل لنا يعني على المحاضرة الجاية إن شاء الله نخلص إيه الباب بإذن الله تعالى. طيب ناخد بقى أصول، نتفق كده، نكمل المرة الجاية. المهم يا جماعة أنا طبعا لسه معلمتش ورق الفقه.